تلك السيقان، سيقان شجرة الأراك. قال: فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني جبل أحد. قال: فهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل، ولكن لا شك أن نصوص القرآن وصحيح السنة يدلان على أن الذي يوزن هو العمل نفسه، وتكون هذه النصوص الأخرى إما أنها باعتبار أشخاص معينين، أو أن بعض الناس يوزن عمله وبعضهم يوزن هو نفسه، وبعضهم يوزن صحائف أعماله. أورد المؤلف رحمه الله هذه الأبيات في سياق ذكره لرحلة الناس إلى بلاد الأفراح، ومن يوفق إلى ذلك في رحلته، ومن يحرم التوفيق. وفي سياق ذكره وهو ينتقل من مرحلة إلى مرحلة كما مر معنا، ذكر في هذا الموضع ما يتعلق بأحوال الناس في اليوم الآخر، ومر معنا شيئا من ذلك مما ذكره رحمه الله عن أحوال هذا اليوم العظيم. فذكر من ذلك نشر ديوان الحساب، ووضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، أو الذي ليس يظلم فيه أحد، حتى المجرم لا يخاف ولا يخشى أن يظلم مثقال ذرة، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالخير والشر كله يراه بين يديه، ولو كان ذاك مثقال ذرة، وهو أصغر ما يكون من العمل. وقوله: فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة، ولا محسن من أجره ذاك يهضم، ومعناه تأكيد لإحصاء كل شيء، كما قال الله عز وجل عن بعض المجرمين يوم القيامة وهم يرون ما يعرض، فيقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل شيء يكتب وكل شيء يحصى، حتى ما في القلب، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وقيل أن السر ما هو أعظم من سر ما قد يتصوره الإنسان، فقد يكون في قلبه سر فهذا من السر. وأخفى قالوا الهم الذي هو لم يكن حتى له مكان في القلب، لم يصر له حديث القلب، بل حدث أراد أن يحدث نفسه فهم بالأمر، فإنه كذلك قد كتب ثم بعد ذلك يوضع في موضعه. إن كان من الخير فهو من الحسنات، لأن الهم بالحسنة تكتب حسنة، والعمل بها بعشر حسنات إلى أضعاف كثيرة لا يحصيها إلا ربنا سبحانه وتعالى الكريم المنان. وإن كان هم بسيئة فتركها، فتكتب كذلك من الله الكريم سبحانه حسنة ينتفع بها صاحبها بتركه لهذا الهم السيء. فإذا كان سبحانه قد علم السر وأخفى وأمر بكتابة ذلك كله، فعند ذلك يصير قليل من كثير قول المؤلف رحمه الله في نظمه: فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة، ولا محسن من أجره ذاك يهضم. وقول شيخنا رحمه الله في شرحه: وديوان الحساب، يعني الصحف التي كتب فيها عمله، ثم ذكر الآية، وذلك لأنه قال: وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم. فديوان الحساب كما قال شيخنا رحمه الله الصحف التي كتب فيها عمل هذا الإنسان، فصحائف الأعمال هي دواوين الحساب، صحائف الأعمال هي دواوين الحساب، وقد أجمع المسلمون بل أهل الملل على قيام ذلك يوم القيامة، إلا من شذ من طوائف من الفلاسفة ونحوهم. والثقل كما سيأتي يكون بحسب ما تتضمنه هذه الصحف من أعمال، كما ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وعند ابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة التي أشار الشيخ رحمه الله إلى معنى هذه القصة، وكيف أن الصحف تطيش بثقل تلك الكلمة التي في البطاقة، فدل أن ثقل هذه الدواوين والصحائف بما فيها من أعمال. وقول الله جل وعلا في الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر في قول أكثر أهل العلم أنه ما طار من الإنسان من عمله فإنه لا يرجع، كالطائر إذا طار لا يرجع إلى مكانه، فكذلك أعمال هذا الإنسان تخرج منه فتطير، فعند ذلك تكتب إن خيرا فخير وإن شرا فبحسب عمله، ولهذا سمي العمل طائر. وهذا المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ورجحه الحافظ ابن جرير وجماعة من أهل العلم. وقيل وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، المراد بالطائر ها هنا نصيب عمل العاملين من الدنيا من خير وغيره، من عمل أو رزق أو كذلك ما كتب الله عز وجل له. وفسروه بقول الله عز وجل أولئك ينالهم نصيبهم من الدنيا، وقوله سبحانه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا يفسر معنى قول الحسن لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، أي في قوله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن عدل الرب سبحانه وتعالى أنه لا يظلم هذا الإنسان مثقال ذرة من خير أو شر، وأنه سبحانه وتعالى كذلك ينصفه فتكون جوارحه حسيبة عليه، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. وأما ما أشار إليه شيخنا رحمه الله من معنى الموازين، فالموازين جمع ميزان، ثم ما هو الذي يوزن؟ فذكر وأشار إلى أن من أهل العلم قال الأعمال، ومن أهل العلم من قال الأجساد، وكذلك من أهل العلم قال صحف الأعمال، وكما رأينا في الأدلة التي أشار إليها وكلها أحاديث صحيحة، فحديث وزن الأعمال فيما جاء في حديث صاحب البطاقة كما تقدم حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك حديث ابن مسعود في وزن الأجساد، وقوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، وإلا في الحديث خارج الصحيحين، فهو في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود، وجاء كذلك عند غيره كما أشار المعلق في ذلك. وكذلك حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان إلى آخره، هو من الأحاديث التي في الصحيحين. والمقصود أن هذه الأدلة تدل على أن الجميع يوزن، فالأعمال توزن والصحف توزن وهكذا الأجساد توزن، وقد قال الله عز وجل عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين وجاء معنا من حديث أبي سعيد أنه يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة وهو لا يزل عند الله جناح بعوضة، وهذا يدل أن الأجساد توزن وأن كذلك الأعمال توزن والصحف توزن، فكل ذلك يدخل في معنى الموازين، وجمع ميزان هل معناه أن الموازين هي التي يوزن بها أو الموزونات؟ قال بعض أهل العلم بهذا وقال بعض أهل العلم بهذا، والصحيح أن كلا المعنيين صحيح. فهناك موزونات للناس من أعمال صالحة وغير ذلك، ومن كذلك أعمال وصحف بل وأجساد، فكل ذلك يدخل في معنى الموزونات. وهناك كذلك موازين توزن بها أعمال العباد، فالله عز وجل يزن يأمر بوزن أعمال العباد، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن ذلك وزن الشيء المعنوي، وإن كان معنويا فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يجعله حسا أو له معنى حسي، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد مثل شيخنا رحمه الله بالموت كما جاء في الصحيحين في الحديث الذي أشار إليه، فإنه يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيكون ما أشار إليه شيخنا رحمه الله. والحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل أن الأشياء المعنوية قد تكون حسية، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: ثم قال رحمه الله: وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، كذاك على فيه المهيمن يختم. قال شيخنا رحمه الله في شرحه: الله أكبر. فإنه في يوم القيامة يحاول المشركون أن يجحدوا، فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، فيحلفون ظنا منهم أنهم إذا كذبوا في الآخرة نجوا كما كانوا ينجون في الدنيا. فقال الله تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، فيختم على أفواههم والعياذ بالله. فتشهد عليهم أيديهم بما عملوا باليد، وأرجلهم بما عملوا بالمشي، وجلودهم بما عملوا باللمس، وألسنتهم بما عملوا بالنطق، فلا يبقى لهم بعد ذلك من عذر. فينكرون على جلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قال: ثم قال رحمه الله: فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم، أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء ظهرك منك تسلم، وتقرأ فيه كل شيء عملته، فيشرق منك الوجه أو هو يظلم، تقول: كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم، فإن تكن الأخرى فإنك قائل: ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. قال: فهذه حال الإنسان عندما يعطى كتابه إما باليمين وإما بالشمال. فإن أعطي باليمين افتخر وفرح وسر وقال: ها أم اقرأوا كتابية. وهذا كما يعرض الإنسان ورقة نجاحه على الناس ويقول: انظروا إلى ورقة نجاحي، فأنا ناجح ودرجاتي جيدة، وما أشبه ذلك. وأما من أوتي كتابه بشماله فهو بالعكس والعياذ بالله، فإنه يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، أي ليتني لم آخذ كتابي، وليتني ما عملت حسابي. ولكن هذا لا ينفعه، لأنه حينئذ يسفر وجه من أخذ كتابه بيمينه ويظلم وجه من أخذه بشماله. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقوله: فيا ليت شعري كيف حالك، يعني ليتني أشعر ماذا يكون حالك. والجواب أنه لو شعر بحاله لشعر بأمر عظيم سرورا أو حزنا. ثم قال رحمه الله: فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول، وصرفك قيم، وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالموت خلفك مسرع، وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته، عليها القدوم أو عليك ستقدم. قال شيخنا رحمه الله صدق رحمه الله، فإن الله عز وجل يقول أينما تكونوا يدرككم الموت، وقوله فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم، أي فأي واد تنزله فإنك إما أن تنزل على المنايا وإما أنها هي التي تنزل عليه. فإنه أحيانا يفر الإنسان من الموت فإذا به يموت في فراره منه، فيكون هو الذي نزل على الموت، وهذا كثيرا ما يكون، ولا سيما في الحوادث التي في الطرق السريعة. أورد المؤلف رحمه الله هذه الأبيات تتمة لذكر أحوال الناس في ذلكم اليوم العظيم، ومن ذلك شهادة الأعضاء، فالأعضاء تشهد يوم القيامة. وأشار شيخنا رحمه الله إلى قول الله عز وجل حين تشهد عليهم جوارحهم فتتبرأ الجوارح من أولئك الذين أرادوا أن يكذبوا أو يكذبوا فتكذبهم جوارحهم. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيسأل، فإذا أجاب ختم عليه على فيه، فيقال لفخذه ولحمه وعظامه أنطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلكم هو المنافق. وفي حديث أنس كذلك في صحيح مسلم وغيره كما أشار المعلق إلى شيء من ذلك، أن نبينا صلى الله عليه وسلم ضحك مرة فقالوا مما تضحك يا رسول الله، أو قال هل تدرون مما أضحك، فقالوا قلنا الله ورسوله أعلم، قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم، قال يقول بلى، قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخل بينه وبين الكلام، قال فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كن كنت أناضل. فتشهد الأعضاء على الإنسان، وفي حديث أنس دلالة على أن الشهادة تكون للمؤمن، وهكذا كذلك كما تكون للكافر، ولكن المؤمن الذي كان منه فجور، فأهل الفجور عموما تشهد عليهم جوارحهم. ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من شهادة السوء، وأن ييسر لنا من شهادة الخير. ولهذا ينبغي للمسلم أن يستغل جوارحه وعمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يفرح يوم يحزن الناس، وكذلك يغتبط يوم يكون الإعذار لمن شهد عليه. فقوله وتشهد أعضاء المسيء بما جنى عام، يشمل الكافر ويشمل كذلك الفاجر. وقوله كذاك على فيه المهيمن يختم كما تقدم معناه في الأحاديث، وغيرها كثير مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم، إلى آخر ما ذكر من الأبيات في ذكر أحوال الناس في قبض كتب أعمالهم وصحائف أعمالهم. فمن وفق للعمل الصالح فإنه يوفق لأخذ كتابه بيمينه، فالمسألة ليست بذكاء ولا حذق، ولكنه توفيق من توفيق الله عز وجل. فإذا وفق للعمل الصالح في الدنيا فإنه وفق لأخذ كتابه بيمينه، وإلا فيأخذ كتابه بشماله، وهذا قوله: فإن تك الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم أو فهو مغرم، ومعناه فهو دين عليه. فلا يحسبن أحد أن ما سبق وسلف من سيء عمله فائت، بل هو محصي أو محصى عليه وهو محفوظ، كما قال ربنا جل وعلا في قول من يؤت به يوم القيامة فيقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولا منافاة بين أن يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، فإن ذلك مؤمن، والآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على ذلك، والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. فهو يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وهذا زيادة في إذلاله وتعذيبه لما كان من سيء عمله، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله رحمه الله تعالى في أن من أخذ بيمينه فيكون له معنى البهاء فيشرق وجهه، أو العكس فيكون معنى الإظلام، فهذا كما أشار شيخنا رحمه الله في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والمراد بوجوه أهل الحق من أهل الإسلام والتوحيد والسنة، ووجوه أهل الباطل تسود من أهل الكفر والشرك والنفاق وأهل البدع، كما صح معناه وتفسيره عن عدد من السلف رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. وقوله بعد ذلك: فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، فهي موعظة عظيمة بليغة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، يعظ فيها السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، والباغين والراغبين إلى أو الراغبين في جنة الله سبحانه وتعالى. فهو يذكر في هذه القصيدة الرحلة إلى بلاد الأفراح، فهنا يعظ ويختم في هذا المقطع بهذه الموعظة العظيمة البليغة، فيقول: فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم، وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. ومعناه أن الإنسان ينبغي ما دام قد وفقه الله لوقت الإمكان أن يستغل عمره فيما يكون به دخرا ونفعا يوم القيامة. وهذا هو قوله: ما دام في العمر فسحة، فتستغل كل معاني الفسحة، فتستغل الصحة قبل المرض، والشباب قبل الهرم، والقوة قبل الضعف، وهكذا: إن كنت غنيا فالغنى قبل الفقر، وإن كنت ذا علم فالعلم قبل الخرف والجهل. فكل نعمة من نعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى أعطاك الله عز وجل إياها، وأنت تعلم أنك إما أن تزول عنها أو تزول عنك، إما أن تزول عنها بالموت أو تزول عنك بابتلائك وامتحانك بأن تؤخذ من بين يديك. فكم من غني صار فقيرا، وكم من قوي صار ضعيفا مريضا، وكم كذلك من صاحب علم صار طريح الفراش، فقد العلم الذي معه. فلهذا ينبغي لمن وفق لنعمة من نعم الله فهو قد وفق لفسحة في العمر أن يستغلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، حديث ابن عباس وابن مسعود وغيرها من الأحاديث التي يحث النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغل الإنسان عمره وحياته في هذه الدنيا، وخصوصا كلما كانت النعمة أعظم كان السؤال عنها أشد، وكان كذلك التضييع فيها أكبر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستغل الشباب، ومن العمر فهو أخص أوقات هذا العمر، ولهذا خصه المؤلف رحمه الله بالذكر فقال: واغتنم زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. الإنسان في وقت الشباب يستطيع إلى ما لا يستطيعه في نفسه في غير زمن الشباب، فكم من شيخ كبير يتمنى أن يعود عليه الشباب فيفعل ما لم يستطعه في وقته، وهذا يدل على أنه مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان على وجه الخصوص. وقوله: وسر مسرعا فالموت خلفك مسرع وهيهات ما منه مفر ومهزم، هذا من بلاغة وفصاحة المؤلف رحمه الله، وكيف ألان الله عز وجل له الشعر حتى استطاع أن يدخل هذه الألفاظ والمعاني بهذا التركيب البديع البليغ. فقوله: وسر مسرعا فالموت خلفك مسرع، ومعنى أنه شبه مشي هذا الإنسان في الدنيا بمطاردة وملاحقة بين هذا الإنسان وسيره وبين الموت الذي يتبعه خلفه، لأنه ما من إنسان إلا وله نهاية، ولكنه لا يدري متى هذه النهاية. فمن الناس من يموت في شبابه، ومنهم من يموت في صباه، ومنهم من يموت في هرمه. فالموفق من وفق لإعمار حياته وعمره فيما يكون له ذخرا يوم القيامة. وقوله: هيهات ما منه مفر ومهزم، يعني من هذا الذي يظن أنه يفر من الموت؟ لا أحد. فما دام أن كل إنسان علم أن له نهاية وموت، وأنه خلفه يطارده في نومه وصحوه وفي قوته وضعفه وفي صحته ومرضه وغير ذلك، فإذن لا ينبغي لعاقل علم مثل هذه الحقيقة أن يفرط في عمره، بل ينبغي أن يعمر هذا العمر بكل ما فيه إعمار له يوم القيامة، لأن ما في الدنيا يفنى وما يبقيه للآخرة يبقى. وقوله: فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم، كما أشار شيخنا رحمه الله. ومما يدل على ذلك ما أشار إليه في الآية: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلما قال بعض المنافقين في من قاتل من المسلمين: لو أنهم قعدوا في بيوتهم لنجوا وسلموا، كان ذلك من جهلهم بحقيقة هذا الأمر، والحقيقة أن كل نفس ذائقة الموت، ولكن ربنا جل وعلا قد كتب على العباد مواضع الموت، فمنهم من يموت في فراشه، ومنهم من يموت في أرض القتال. وكما قال خالد بن الوليد رحمه الله ويروى عنه وهو يذكر في آخر حياته ما مر به من أحوال وأهوال، ومع ذلك مات على فراشه ولم يموت في أرض القتال، فهو يذكر الجبناء وأنهم وإن فروا فالموت لا مفر منه، وأن الله عز وجل قد قدر لكل إنسان أين يموت، فإذا أقبلت على مواضع القتال مثلا والجهاد فلا تظن أنك بهذا أهلكت نفسك، بل ما دمت في طاعة الله فإن مت فأمت على خير وطاعة. وهذا معنى من معاني قدوم الإنسان على الموت، أو كذلك بقيت في فراشك فالموت لابد أن سيأتيك، فلا مفر منه، أقبلت عليه أو هو سيقبل عليك، والأمر فيما قدره الله سبحانه وتعالى على عباده. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.